العالمين. كنا نتحدث أو بدأنا حصصنا في علم النحو ومعنا مقدمة ابن أجرون رحمه الله تبارك وتعالى، للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بأن أجرهم رحمه الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، فجعل له لسانا وشفتين، ثم هداه النجدين الذي نزل القرآن العظيم بلسان عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين وبرهانه المبين. وصلى الله وبارك على محمد النبي الأمي الأمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإنه لمن المعلوم أنه ليس للعبد شرف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم عند الله من العلم بالله وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولن يبلغ طالب العلم هذه الغاية الشريفة حتى يتعلم اللغة العربية وقواعدها النحوية والبلاغية التي نزل بها القرآن، حيث نزل بلسان عربي مبين. ولقد فطن علماء الإسلام لأهمية تعلم اللغة العربية، فاعتمدوا إلى استقراء ألفاظها وشواهدها وجمعوا قواعدها حتى أقاموا علوم اللغة على أركان صلبة قوية الأوتاد، وألفوا فيها المطولات والمختصرات، فلم يتركوا شاردة ولا واردة إلا ذكروها وشرحوها. وكل غايتهم رحمهم الله صيانة الشريعة السمحة، وليقوموا ألسنة المسلمين من العرب والعجم، وليفهموا به شريعة الله على مراد الله. وأخذوا يبينون وجوه الإعجاز في الكتاب الحكيم والسنة المطهرة. ولذلك فقد تصدى طائفة من العلماء لتقريب هذا العلم من أذهان الناس عامة وطلبة العلم الشرعي خاصة، فعمدوا إلى بعض المتون المختصرة في النحو فشرحوها وفصلوا مجملها وأوضحوا مبهمها لتعين طالب العلم في هذا الزمان التي قصرت فيه الهمة. ومن هؤلاء العلماء الفضلاء شيخنا ومعلمنا أبو عبد الله محمد بن محمد داود الصنهاجي رحمه الله، الذي ألف هذه المقدمة رحمه الله وجميع موتى المسلمين. ثم مرت بنا ربما خمس حصص الحصة الأخيرة لما قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وكان سابقا قد ذكرنا أنه رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بمقدمته بقوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه أي الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذن نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بأقسام الكلام، حيث قال رحمه الله: وأقسامه أي أقسام الكلام ثلاثة، وأقسامه ثلاثة: انتبه والحصر يحتاج إلى توجيه. فإذا قال قائل مثلا: ما الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في السنة ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في الإجماع ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في القياس؟ نقول: ليس في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، لأن هذه الأدلة إنما نحتاج إليها في إثبات الأحكام الشرعية، أما النحو فلا يحتاج إلى هذا، لكن العلماء دليل على انحصار أقسامه في ثلاثة، وهو التتبع والاستقراء. يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اسم وفعل وحرف، ولا يخرج عن أقسامه الثلاثة. حسنا، أما إذا قلنا مثلا صه يكون فعلا، إذا قلت مثلا صه هل يكون فعلا؟ هو اسم فعل، هو اسم فعل، إذن لا يخرج عن كونه اسما، يعني فالاسم يشمل الاسم الخالص واسم الفعل وأقسامه الثلاثة. الدليل: التتبع والاستقراء. وما معنى التتبع والاستقراء؟ يعني أن العلماء تتبعوا واستقرأوا كلام العرب فنظروا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فقالوا إن أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ساق ابن هشام رحمه الله دليلين آخرين بالإضافة إلى الاستقراء، فقال: ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة: ذات وحدث ورابطة لحدث بالذات، فالذات الاسم والحدث الفعل والرابطة الحرف. إذن أن المعاني ثلاثة: ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات، فالمراد بالذات أو المقصود بالذات الاسم، والحدث الفعل، والرابطة الحرف. واضح؟ وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها، فإن دلت على زمان محصن فهي الفعل. وإلا فهي الاسم. واضح؟ ثم قلنا: صه اسم فعل، اسم الفعل ما يدل على معنى الفعل، ولكنه لا يقبل علامة من علامات الفعل، وهو من الأسماء المبنية، مثلا هيهات. هيهات اسم فعل ماض، اسم فعل ماض بمعنى ماذا؟ بمعنى بعد. اسم فعل ماض بمعنى بعد. وشتان اسم فعل بمعنى افترق. كذلك اسم فعل مضارع، مثلا أف، أف كما ورد في القرآن الكريم: ولا تقل لهما أف. أف هو اسم فعل، ليس فعلا ولكنه اسم فعل، اسم فعل بمعنى ماذا؟ اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. آهن بمعنى أتوجع. أو يكون اسم فعل أمر بمعنى آمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بمعنى ماذا؟ بمعنى استجب. أو صه، صه بمعنى اسكت. إذن قلنا إذا قلنا مثلا صه يكون فعلا أو يكون اسم فعل، أو يكون أو أن يكون اسم فعل، نعم إنه اسم فعل، لكن هذا في الحقيقة مع صعوبته على المبتدئ فائدته قليلة. إذا نقول يعطينا علامة من أجل إذا وجدنا هذه العلامة عرفنا ما الاسم. فقال رحمه الله علامات الأسماء، يقول فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، أربع علامات. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعني يعرف بالخفض، والخفض هو الجر، الخفض هو الجر. لكن الكوفيين يعبرون عن الجر بماذا؟ بالخفض، واضح؟ والبصريين يعبرون عن الخفض بماذا؟ بالجر، واضح؟ وإلا فالمعنى واحد، وإلا فالمعنى واحد. لكن هذا اصطلاح لهم، الكوفي يقول خفض، والبصري يقول ماذا؟ يقول جر. حسنا، الخفض معناه أننا إذا وجدنا كلمة مخفوضة عرفنا أنها اسم، مثل مررت برجل كريم، مررت برجل، وعليكم السلام. فلها علامة غير الخفض، لكن كريم ما العلامة على أنه اسم؟ الخفض، أنها خفضت يعني جرت. فإذا رأينا كلمة مجرورة أو مخفوضة على تعبير المؤلف رحمه الله فهي اسم. كذلك أيضا يعرف الاسم بماذا؟ بالتنوين. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، فالتنوين لا يدخل إلا على الأسماء، التنوين لا يدخل إلا على الأسماء. واضح؟ فإذا وجدت مثلا كلمة منونة فاعلم أنها اسم، أنها اسم. فإذا قيل مثلا هذا رجل، اسم أم فعل؟ اسم. من أين علمنا أنها اسم؟ من التنوين، رجل. كذلك مررت برجل، رجل اسم فيه علامتان، خفض وماذا؟ وتنوين. ولما ذكرنا التنوين، ما هي التنوين؟ الصوت موجود؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الأسماء، تلحق آخر الاسم المعربي نطقا أو لفظا لا خطا. نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، أو تلحق آخر الاسم المعرب نطقا لا خطا لغير تأكيد. وللتنوين أربعة أنواع مشهورة. وعليكم السلام. إذا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء المعربة لفظا لا خطا. ولكن هناك علم أو فن من الفنون، من فنون اللغة العربية، تعتبر فيها التنوين. ما منكم يدلينا بهذا الفن التي نعتبر فيها التنوين؟ نعم الصرف لا. في علم العروض، في علم العروض إذا أردنا أن نختبر البيت هل هي موزونة في التفعيلات، لا بد أن نضع ماذا؟ أن نضع ساكنا على سكون على المتحرك، والألف صغيرة على ماذا؟ على الساكن، أو العكس، الألف صغيرة على الساكن والمتحرك. مثلا فعول، مثلا كتاب، كتاب في علم العروض كتاب نكتبه عند التقطيع، تقطيع البيت نكتب كتاب بالنون، واضح؟ في علم العروض. إذن قلنا وللتنوين أربعة أنواع مشهورة. نعم تنوين التمكين، تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، تنوين العوض. التمكين، التنكير، المقابلة، العوض، فقط هذه أربعة مشهورة، وهناك أنواع أخرى. ما هي تنوين التمكين؟ تنوين التمكين هو الذي يلحق بالاسم المعرض ليدل على تمكنه من الاسمية وعدم مشابهته الفعل والحرف، نحو محمد رجل. التنوين الموجود في محمد هكذا على سبيل الحكاية، أو في رجل، وماذا؟ هو تنوين التمكين، والذي يلحق بالاسم المعرب ليدل على ماذا؟ على تمكنه من الاسمية وعدم مشابهته الفعل والحرف. أما تنوين التنكير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تنوين التنكير هو الذي يلحق بالاسم المبني ليفرق بين المعرفة والنكرة، مثل سيبويه، إذا نونته فتقول سيبويه، جعلته ماذا؟ جعلته نكرة، أي رجل يسمى سيبويه. أما إذا قلت مثلا سيبويه فهو معلوم، أما سيبويه بالتنوين فهو نكرة، يعني رجل يسمى سيبويه غير معروف. ولكن إذا قلت سيبويه فهو عالم من علماء اللغة العربية، وهو مشهور في علم النحو. ما ذكرت مسألة في كتب النحو إلا ورأي سيبويه فيه معلوم. أما إذا قلت مثلا سيبويه جعلته منكرا، لذلك تسمى تنوين التنكير، واضح؟ ثم تنوين المقابلة هو الذي يلحق بجمع المؤنث السالم، نحو مسلمات، لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، مسلمون، مسلمات. ثم الرابع، النوع الرابع، تنوين العوض، تنوين العوض، وهو على ثلاثة أقسام. تنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام: عوض عن حرف محذوف، عوض عن حرف محذوف، وهو الذي يلحق الاسم المقصور النكرة رفعا وجرا، مثل محام، جوار، غواش. أصله ماذا؟ محامي، جواري، غواشي. إذن عوض عن حرف محذوف، وهو ماذا؟ وهو الياء. ثم أيضا عوض عن اسم، كقوله تعالى: كل في فلك، كل في فلك، كل أي كل شمس وماذا وقمر، كل كل في فلك يسبحون، كل كل أي كل ماذا؟ التنوين عوض عن ماذا؟ عن اسم، أي كل شمس وقمر في ماذا؟ في فلك يسبحون. واضح؟ ولما ذكرنا هذه الآية قد نذكر أو ذكرتنا هذه الآية اللغز الموجود فيها، هل تعرفون اللغز الموجود في هذه الآية؟ كل في فلك، إذن وهذه الآية مشهورة، وهناك آية أخرى تشبه هذه الآية تقرأ كذلك يمينا ويسارا، هذه الآية وهذه الآية التي ذكرتها غير مشهورة عن الألسنة، ولكن هناك آية أخرى مشهورة موجودة في سورة المدثر. الصوت موجود؟ لا أحد يعرفها؟ ربك فكبر، ربك فكبر، ربك بدون الواو، نعم، ربك فكبر. واضح؟ إذن لما ذكرنا فقط كل في فلك أشرنا إلى هذا اللغز الموجود في هذه الآية. ربما يأتي يوم يسألك أو يسألك أحد فيقول أي آية تقرأ في القرآن هكذا، والآية الأخيرة ربك فكبر هي مشهورة، أما الآية الأولى غير مشهورة، إذن فليحتفظ الإنسان بهذا فقط. إذن كل، كل شمس وماذا وقمر، تنوين عوض عن اسم. ثم أيضا عوض عن جملة كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، والتقدير وأنتم حينئذ، هناك جملة محذوفة، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فعوض عن الجملة بالتنوين، وأنتم حينئذ تنظرون، إذ، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم. واضح؟ قلنا الاسم يعرف بالخفض والتنوين، فالتنوين إذن لا يدخل إلا على الاسماء. الثالث ودخول الألف واللام. قال المصنف: ودخول الألف واللام صوت موجود. قلنا ودخول الألف واللام، البصريون يقولون دخول ال، دخول ال، دخول ال، والخلاف في هذا بسيط. البصريون يقولون إن هذه كلمة مكونة من حرفين، والكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظها، واضح؟ دخول ال، هذا قول البصريين. والكوفيون يقولون هذه كلمة مكونة من حرفين لكنهما حرفان هجائيان، أحدهما ليس أصليا وهو الهمزة، همزة ال، همزة وصل تسقط عند الدرج والوصل، إذن فليست ماذا؟ فليست الأصلية حتى نقول إنا ننطق بلفظها. إذن فبماذا ننطق؟ ننطق باسمها، نقول الألف واللام، انتبه. فصار الكوفيون والبصريون يختلفون أيضا في ال التي في الكتاب، ذلك الكتاب، الكتاب، هل نقول ألف واللام أم نقول أل؟ إن كنت بصريا فتقول أل، وإن كنت كوفيا فتقول ماذا؟ الألف واللام، نعم، أحسن، بارك الله فيكم، نعم. إذن حجة البصريين قالوا إن أل حرفان، والكلمة إذا كانت حرفين ينطق بلفظها، لهذا فقل من حرف جر، ولا تقول الميم والنون حرف جر، وتقول حرف جر ولا تقول لي حرف جر. لكن الكوفيين يقولون إن الهمزة ليست أصلية في الكلمة، لأن الهمزة يؤتى بها للوصل، ولذا تسقط عند الدرج والاتصال، فتقول مثلا أكرمت الرجل، هل جاءت الهمزة؟ ما جاءت، سقطت، صحيح. وتقول مثلا والقمر إذا تلاها، في صورة الشمس، القمر، هل جاءت الهمزة؟ ما جاءت الهمزة. إذن فننطق باسمها ونقول الألف واللام. الخلاف هذا هل يترتب عليه شيء؟ أبدا لا يترتب عليه شيء. الخلاف لفظي، الخلاف لفظي. إذن إذا وجدت كلمة فيها الألف واللام فاعلم أنها اسم، تقول الليل في هذه الأيام قصير، الليل ماذا بها من علامة الاسم؟ الألف واللام. قصير ماذا بها من علامة الاسم؟ التنوين. حسنا، واضح؟ ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعني حروف الجر، وذكرنا ما الفرق بين الخفض والجر. قلنا الخفض الجر الخفض والجر، الكوفيون يعبرون عن الجر بالخفض، والبصريون يعبرون عن الخفض ماذا؟ بالجر. واضح؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت موجود، أعتذر لكم يا أحبتي في الله، إخواني في الله، بارك الله فيكم، حياكم الله وبياكم وجعل جنة مثواكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت موجود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا أقسام الكلام ثلاثة، دليلها التتبع والاستقراء. ما هي الأقسام؟ اسم وفعل وحرف، ولكل من هذه الثلاثة علامات. فالاسم له أربع علامات كما قال المؤلف، ما هي؟ الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فمتى وجدت أو فمتى وجدت كلمة فيها واحدة من هذه العلامات فهي اسم. حسنا، واضح. ومن علامة الاسم أيضا النداء، ومن علامة الاسم أيضا النداء كقولك يا زيد، يا غلام، يا بائع الخبز. كذلك إضافته والإضافة إليه والإشارة إلى مسماه، كل هذه من علامات الاسم. اقتصر المصنف رحمه الله والشارح على هذه العلامات الأربع لشهرتها وسهولتها، وإلا فعلامة الاسم كثيرة، حتى إن جلال الدين السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر تتبعها فوجدها فوق 30 علامة. ونحن نسوق إليك بعون الله بعضا منها للفائدة. أولا الإسناد، ومعناه أن الحديث والفائدة تسند إليه فلا تتم إلا بذكره تحقيقا أو تقديرا. مثاله مثلا محمد يصلي، فقولك مثلا يصلي خبر مسند إلى ماذا؟ إلى الاسم. ولذلك لا يقع كلام مفيد دون الاسم، وقد يستغنى عن ماذا؟ عن الفعل والحرف. لذلك قال ابن هشام رحمه الله في شذور الذهب في كتابه المسمى شذور الذهب في كلام العرب، وهذه العلامة هي أنفع علامة الاسم، وبها تعرف اسمية ما، في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل ما، وقوله ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. ألا ترى أنها أي ما قد سند إليها الأخيرية في الآية الأولى قل ما عند الله خير، والنفاد والبقاء في الآية الثانية. واضح. إذن ودخول الألف واللام وحروف الخفض قلنا بعيد. ما هي؟ اسم لأنها تقبل البعيد. كذلك دار اسم. كل كلمة تقبل. الصوت موجود الآن. كل كلمة تقبل واحدة من هذه العلامات أو فيها واحدة من هذه العلامات فهي اسم. واضح. واضح الآن. إذن ممكن نطرح أسئلة على ما سبق، ممكن تشاركونني في الأجوبة إن شاء الله أسئلة على ما سبق. الصوت واضح؟ نعم بارك الله، أنعم الله عليكم. ماذا نقول في رجل مثلا كتب لنا رسالة يحكي قصة رحلته إلى مكة في الحج ورجوعه منها؟ يعني رجل كتب لنا رسالة يحكي قصة رحلته إلى مكة في الحج ورجوعه منها، هل يسمى هذا كلاما أم لا؟ نعم، أختنا طالبة قالت نعم، أختنا أم عبد الرحمن قالت لا. إذن لماذا لا يسمى كلاما؟ من قال نعم فليبرر جوابه، ومن قال لا فليبرر جوابه. نعم، لأنه كتاب فقط، إذن لأنه ليس بكلام. نعم صحيح، ليس بكلام عند النحويين لأنه ليس بلفظ، لذلك قال المصنف رحمه الله الكلام هو ماذا؟ الكلام هو اللفظ، واضح؟ وخرج عن ذلك عدة احترازات، الإشارة لا تسمى كلاما، حديث النفس مفهوم الحال أو لسان الحال، كل هذا لا يسمى كلاما. والرسالة، لأننا طرحنا سؤالا على شكل رجل كتب لنا رسالة يحكي قصة رحلته إلى مكة في الحج ورجوعه منها، هل يسمى هذا كلاما أم لا؟ لا يسمى كلاما عند النحويين. لأنه ليس بلفظ، واضح؟ حسنا. واضح؟ السؤال الثاني، ما تقول إذا قال لك شخص إن اجتهدت هكذا، هل هذا كلام أم لا؟ لا، لماذا؟ لأنه لم يفيد. نعم، لأنه غير مفيد. نعم، لأن مصنف رحمه الله قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد. نعم، إن اجتهدت مثلا، هناك سامع ينتظر، إن اجتهدت تنجحين مثلا، إذن هذا ليس كلاما لأنه غير مفيد. نعم، أما ماذا تقول مثلا في رجل باكستاني، رجل باكستاني قام أمامنا وخطب خطبة كاملة، هل هذا كلام أم غير كلام؟ الصوت موجود؟ قلنا رجل باكستاني قام أمامنا وخطب خطبة كاملة، هل هذا كلام أم غير كلام؟ كلام. لا ليس ليس أختنا. لماذا لا؟ عللي جوابك. نعم، لأنه ليس باللفظ العربي. نعم غير كلام. لماذا؟ لأنه ليس بالوضع العربي فلا يسمى كلاما عند النحويين. واضح أختنا أم يحيى؟ وإن كان مفيدا لكنه ليس بالكلام عند النحويين، لأننا علمنا أن لغة باكستان ليست هي لغة عربية، هي لغة الأرض. صحيح لغة أرض أختنا طالبة؟ أرض ولا أرض؟ إذن لو قام بلغته وخطب خطبة كاملة، نعم أردو، وخطب مثلا بلغة أردو، قام أمامنا وخطب خطبة كاملة، هل هذا كلام أم غير كلام؟ غير كلام. لماذا؟ لأنه ليس بالوضع العربي. لذلك قال المصنف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني بالوضع العربي. ثانيا أشار النبي صلى الله عليه وسلم عند النحويين ليس كلاما. نحن الآن نتحدث عند النحويين. عند النحويين ليس كلاما، ليس بكلام عند النحويين. واضح؟ ثانيا أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم وهو يصلي قاعدا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم وهو يصلي قاعدا إلى الصحابة وقد صلوا خلفه قياما، وأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، هل هذا كلام؟ هل هذا كلام ولا لا؟ نعم ليس بكلام عند النحويين، لأن الكلام لا بد أن يكون باللفظ، أما الإشارة وإن أفاد فليس بكلام، ولهذا لم تبطل الصلاة فيه. واضح؟ وهذا الحديث جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن يقول المؤلف إن أقسام الكلام ثلاثة. من أين علم أن أقسام الكلام ثلاثة؟ من التتبع وماذا؟ والاستقراء. من التتبع والاستقراء، يعني أنهم لما تتبعوا كلام العربي وجدوا لا يخرج عن ثلاثة أقسام. ما هذه الأقسام؟ وما هي أقسامه؟ اسم وفعل وحرف. جاء لمعنى قول المؤلف رحمه الله وجميع موتى السلام عليكم ورحمة الله. الصوت موجود؟ إذن ليس حرفا، جاء لمعنى، لمعنى، لكن من حرف جاء لمعنى، هو ابتداء الغاية والتبعيض، المهم له معنى. واضح؟ ثم أيضا ذكر المؤلف أن للاسم علامات. ما هي؟ فقط أسئلة على ما ذكرنا وما درسنا إن شاء الله. نعم الخفض أربع علامات وحروف. ما المراد بالخفض في كلام المؤلف أو المصنف؟ ما المراد بالخفض في كلام المصنف؟ الجر. نعم الجر هذا اصطلاح ماذا؟ هل اصطلاح أهل الكوفة أم اصطلاح أهل البصرة؟ نعم نعم إذن الجر الخفض هو سلاح أهل الكوفة الجر للبصرة. نعم قوله تعالى لمن جاء به حمل بعير، ماذا تقول في بعير؟ اسم أم فعل؟ ونحن المغاربة، نحن المغاربة نقرأ فقط، نقرأ ما استعملوا فقط، لأن هناك مدرستان مشهورتان البصرة والكوفة، مدرستان مشهورتان. نعم الألف واللام والخفض. نعم هل يجتمع التنوين والألف؟ هل يجتمع التنوين والألف واللام؟ نعم نعم أجروم. نعم أجروم نعم مغربي. نعم مغربي أجروم بمعنى على لغة البربر، ربما هم يقولون أجرام ولا أجروم على لغة البربر. نعم الصنهاجي المغربي المعروف بأجروم أجروم ولا أجروم أجروم أجروم يقصدون بها كما قال بعض المحققين والباحثين في هذا النسب في لغة البربر أجرام. لا لا لا لا لا لا لا أغروم. لا لا لا ليس أغروم بمعنى الخبز. لا أغروم هم نقول هم المرابطون المنسوبون إلى أبي بكر، ليسوا شرفاء إيغرام. نعم إيغرام المعروف أم محمد ولا أم محمد. إذا كنت تعرف اللغة الأمازيغية والبربرية هم يقولون إيغرام. إيغرام هم المرابطون المنسوبون إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. نعم ما شاء الله مؤغروم يعني إيغرام بلغة البربر. يقولون هي كلمة بربرية ويقولون معناه الفقير الصوفي على ما قيل، ولكنما في قبيلة البربر قبيلة تسمى بني أجروم. بني أجروم نعم. وكان رحمه الله على ذكره وجميع موت المسلمين على قدم راسخة في فن القراءات، فله شرح للأسف لم يشهر إلا بهذه المقدمة، له شرح على حرز الأماني للشيخ الشاطبي رحمه الله، وله في ذلك أنظام أخرى منها رجز في قراءة نافع سماه البارع في قراءة نافع رحمه الله. ودفن بباب جزين معروف اليوم بباب الحمراء بمراكش. واضح؟ إذن نرجع إلى موضوع، قلنا هل يجتمع أو هل يجتمع التنوين والألف واللام؟ هل يجتمع التنوين والألف واللام؟ لا، لا، نعم، لا يمكن. وحروف الخفض وهي مين وإلى وعان وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. الحصة واضحة بإذن الله تبارك وتعالى. آمين يا رب العالمين. إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى رب العزة أن يفتح بصائرنا ويرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد فاصل قصير بارك الله، آمين يا رب وفيكم بارك الرحمن. بعد فاصل قصير إن شاء الله لدينا حصة، ما هو توقيت الحصة فضلا؟ الآن بتوقيت المغرب لدينا الثالثة بتوقيت المغرب. أختنا طالبة، نعم، ستة بتوقيت، نعم. ولنا الآن إن شاء الله حصة في التفسير بعد فاصل قصير، ثم حصة متشابهة لفظية في القرآن الكريم بإذن الله. واضح؟ يعني حصة في التفسير إن شاء الله في سورة البقرة، ثم حصة إن شاء الله تبارك وتعالى في متشابهات لفظية في القرآن الكريم. نحن الآن في سورة آل عمران بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميع الأعمال وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نعم، توقيت الجزائر يعني الثالثة بتوقيت المغرب، يعني الجزائر يعني ساعة الفرق. آمين يا رب العالمين. طبعا، نعم، الثالثة الرابعة بتوقيت الجزائر، نعم، نعم. إن شاء الله بارك الله فيكم. الخامسة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، السادسة يعني ساعة. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. نفس التوقيت هنا.